أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية والترحيب بحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونجدد التحية والترحيب بشيوخنا وعلمائنا وأساتذتنا، ونرحب يعني بالضيف الذي حل علينا فضيلة الأستاذ الشيخ نشأت أحمد. أهلا وسهلا. أهلا بك، سعداء بحضرتك، ربنا يكرم حضرتك يا رب. أهلا بك دكتور محمد. كنا قد توقفنا قبل الفاصل وقلنا لابد أن نعلن هذا الشعار ونعلي هذا الشعار دائما: احذروا الفتن واحفظوا الوطن. هنتكلم في أهم الفتن دكتور محمد، وأنا يعني في هذا الجزء إن شاء الله مشاهدينا الكرام هنتكلم في الدعوات المنتشرة الآن، سواء كانت دعوات خارجية أو داخلية، سواء كانت دعوات من خلال أشخاص يعني ممن يقال عليهم شخصيات عامة، ماذا يقولون، والجهات الخارجية ماذا تريد بمصر، وبالتحديد ماذا تريد بمصر في 25 يناير. نتكلم عن ذلك إن شاء الله مع مشايخنا وعلمائنا، ولكن إن شاء الله يعني يقولون بأن الاتصالات كثيرة والكل يريد أن يتواصل معنا، ولكن أنا بطلب من حضراتكم بعد إذن حضرات الجميع يعني نسعد بالكل ونشرب بمداخلة الكل معنا، ولكن أنا أتمنى الذي يتداخل معنا لابد أن يدخل معنا في الموضوع مباشرة ويكون فيما نتكلم عنه، أو يفتح لنا محور نتكلم فيه بإذن الله رب العالمين، وكل مشايخنا يسلمون على كل المشاهدين في كل مكان. دكتور صيانة الوقت، دي نقطة مهمة جدا. نعم، صيانة لأوقاتنا وأوقات المشاهدين جميعا. نعم إن شاء الله. دكتور محمد، احذروا الفتن واحفظوا الوطن. أريد أن أتكلم مع حضرتك في البداية عن الأيادي الأجنبية وإحداث الفتنة في مصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليه الصلاة والسلام. أنا الحقيقة سأشير إلى بعض الملحوظات وأترك التعليق عليها لإخواننا المشاهدين. زوجة الرئيس المخلوع قالت: أمريكا خدعت زوجي. هكذا كان تصريحها بعيدة التنحي. أنا أسأل الآن، من الذي كان يقف خلف هذا النظام داعما له على المستوى الدولي، ومن كان يقف خلفه أيضا محرضا له في الشأن الداخلي؟ أسأل. وقد كشف المجلس العسكري المستور حول الدعم الذي تلقته جهات داخلية في مصر، من هذه الجهات التي مولت ودفعت وأنفقت بسخاء بالغ؟ منظمات تلقت ما بين المليون ومئات الملايين. من هذه الجهة؟ من هذه الجهة التي جاءت اليوم إلى قيادة الإخوان المسلمين لتقول: نحن أخطأنا في الماضي أخطاء نعد ألا نكررها؟ من هذه الجهة التي قام رئيسها بالحديث عن الواقع المصري إبان الثورة في نحو 10 خطابات مستمرة، في حين أن الرئيس المصري المخلوع ربما تكلم مرتين فقط؟ من هذه الجهة التي ما تزال يأتينا منها رؤساء سابقون ليقابلوا الشخصيات المصرية العامة، ومنها الشخصيات المرشحة لرئاسة الجمهورية أو المحتمل أن تترشح إلى رئاسة الجمهورية؟ أعجب كيف تدعم دولة ما قيادة ما ثم تدعم مناوئيها. أعجب كيف تسعى جهة ما أو دولة ما إلى مد جسور التواصل بل صناعة المعارضة، وفي نفس الوقت يدعمون النظام القائم. هذا الأمر أضعه بين يدي المشاهدين وهو لا يخفى. ماذا تريد هذه الجهات التي ما فتئت تعلن تارة عن صداقتها ثم تكشر عن أنيابها؟ هذه القضايا لا ينبغي للمصريين أن يفوتوها. ليس المصريون بضعفاء الذكاء ولا بقليل الفهم، يجب أن نتنبه تماما إلى أن هذه الجهات كاشحة في عداوتها. هذه الجهات ليست من الجهات التي ترقب فينا إلا ولا ذمة، ولهذا يجب أن نبدي تحفظا وتشددا في الموقف منها، حيث إنها لا تريد بنا خيرا ولا ببلادنا استقرارا، حتى ولو كانت جهة عظمى أو دولة كبرى. هذا المعنى يجب أن نرقبه فيما يجري اليوم وفيما جرى أمس وفيما سيجري غدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحمي مصرنا وأن يرد كيد أعدائنا في الداخل والخارج إلى نحورهم، إنه قوي عزيز. آمين يا رب. بمناسبة الأيادي الخارجية فضيلة الدكتور عبد الله، يعني الأيادي الخارجية وإحداث الفتنة في مصر، يعني السؤال قد يقول قائل الآن لماذا مصر؟ لماذا مصر والأيادي الخفية أو الأيادي الخارجية التي تريد العبث بمصر دائما؟ أحسنت في الحقيقة في هذا السؤال. نعم، مصر لها مكانة عالمية، هي قلب العالم العربي والإسلامي. مصر بما فيها من عباقرة وأئمة وعلماء، مصر التي بإمكانها إن تحررت من قيود يمكن أن تفرض عليها من الخارج تقود العالم بأسره بفضل الله تبارك وتعالى. نحن أمة يعني بإمكاننا أن نصدر للعالم كله جميع ما يحتاج إليه من أمور نافعة بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك العالم بلا شك ينظر إلى هذا البلد المعطاء نظرة تخوف. نعم، هو يريد أن يسيطر على هذا البلد وأن يحجم هذه البلد. تحجيم هذا الوطن هو في الحقيقة تحجيم لغيره من سائر البلاد العربية والإسلامية. مصر عظيمة بأهلها، نحن يعني لا لسنا بمبالغين بحال من الأحوال عندما نقول في القرن الماضي مصر كانت لها فضل على سائر البلاد الإسلامية والعربية، من ناحية التعليم، من ناحية العمل، من ناحية الإنتاج، من ناحية الصناعة، من ناحية الزراعة، مجالات مختلفة جدا. مصر تقود العالم العربي بفضل الله تبارك وتعالى. موقع مصر في داخل الوطن العربي له تميز. العدد الموجود في مصر في داخل البلاد العربية والإسلامية يختلف عن غيره في كثير من البلاد. الطاقات والخيرات الموجودة في هذا البلد بفضل الله تبارك وتعالى كثيرة، ومن حولنا لا يريدون بنا خيرا من هذه الفئات أو الدول، وقد أشار فضيلة الدكتور إلى بعضها، لا يريدون خيرا بهذا البلد. ولذلك مخططات تحاك في الحقيقة في خفاء ومن وراء القضبان لتحجيم هذا الوطن، ومحاولة ألا يستمر في نموه وفي عطائه وغير ذلك. وهذه في الحقيقة من الفتن المظلمة التي تحاك بهذا الشعب. الحمد لله نحن نشعر في قدرات شعبنا وإخواننا وأبنائنا، ويعني حاول يعني المسؤولون في فترة من الفترات فعلا أن يقضوا على هذه المواهب حتى لا تظهر ولا يكون لها وجود لكي يحافظوا على أنفسهم. ولكن أنا الأوان الآن أن إحنا ننطلق انطلاقة واسعة، وألا نخشى في الله تبارك وتعالى لومة لائم، وأن نبدأ في العمل والإنتاج والتخطيط السليم باستراتيجيات واضحة لبناء هذا الوطن المعطاء بفضل الله تبارك وتعالى. جميل، إن شاء الله. دكتور جمال، يعني ليست الأيادي الخارجية هي التي تريد العبث بمصر، ولكن هناك أيضا أيادي داخلية تريد الفوضى بمصر. ابتداء أنا عايز بس أعمل جايزة للموضوع اللي طرحه الدكتور محمد يسري. نعم. من هي القوى العظمى التي تريد بمصر ما تريد؟ وتكلم طبعا كلام ولم يذكر اسمها، وأنا أعتقد أن المشاهدين كلهم لما يتصلوا علينا هيبقى يستحقوا هذه الجائزة. القضية التي أريد أن أتكلم فيها أكثر من الأيادي العابثة، نعم، الأيادي الجاهلة، يعني دعني من الأيادي العابثة، فإن شاء الله يعني يستطيع الحكماء والعقلاء في هذا البلد والسلطات الموجودة في هذا البلد أن تتصدى وتتربص بكل من يريد أن يؤذي هذا الشعب أو يؤذي هذا البلد. لكن أعظم وسيلة للإذاء تحريك الجهلاء، وده الخطير، وده كل القوى بتسعى لهذا. بمعنى أنني أحرك جماعات وقطاعات من الشعب لإثارة الفوضى وإثارة القلاقل والتناحر والتقاتل، ودي الوسيلة الناجعة التي أعتقد إن شاء الله أنهم لن ينجحوا فيها. إحنا لا شك إن إحنا بنعاني بعد 25 يناير الماضي، بنعاني من أمراض كثيرة ظهرت، ولا شك إن من أعظم هذه الأمراض الأحادية في الرأي. يعني أنا زعيم الثورة، أنا صاحب الرأي الذي سينقذ هذه الأمة، أنا إن لم تسمعوا لقولي ستذهب هذه البلاد إلى الهاوية. كثير من الناس أصبح يتكلم بهذه اللغة. سمعنا من فضل الشيخ محمد حسن يقول الشعب يريد إسقاط الشعب، إسقاط الشعب. من الأمور الخطيرة أننا نسقط الأحكام نعم على غيرنا. يعني أصبحنا نعطي أختاما وأكلاشيهات نسم بها الناس ونصف بها الناس بجرأة عجيبة وبجرأة شديدة. وأنا مرة ضربت مثل، طيب يا أخوانا إذا ارتكبت جريمة في مكان ما، انظروا إلى الخطوات التي تحدث للحكم على القاتل أو الجاني. أول شيء التحريات والبحث وجمع المشتبه فيهم والبحث عن الأدلة حتى نصل إلى من نظن أو نعتقد أنه هو الذي سيقدم لجهة التحقيق. يبقى بعد جهات البحث الجنائي ينتقل إلى جهة التحقيق، وجهة التحقيق هي النيابة. تقوم النيابة بسرد هذه الأدلة مرة أخرى ومناقشتها وسؤال الشهود، وتأخذ مجراها ثم تحيل هذا المتهم إلى المحكمة. تقوم المحكمة بانتداب محامي يدافع عنه وتسمع وتنظر في الأوراق وتنظر في الأدلة حتى يستقر يقينها على أن هذا هو المتهم وهو المجرم، فتحكم عليه بالحكم المناسب. ثم بعد ذلك يسمح لهذا الحكم أن يطعن عليه أمام استئناف أو أمام نقض، ومع هذا يبقى الحكم ظنيا. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فإنما أقضي له قطعة من نار. يعني قد يقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على المعطيات، ويكون في الحقيقة المقضي عليه مظلوما، لأن القضاء قضاء بالبينات وليس بعلم الخفايا. الذي يعلم خفايا القلوب هو الله عز وجل. نعم. كل هذه الخطوات لنصدر حكما نقول عنه في النهاية إنه ظني، وأنا أسمح لنفسي أن أصدر حكما على الأستاذ ملهم وأقول ده حكم قطعي. طب من أين وتتني هذه الجرأة؟ نعم. ومن الذي أعطاني هذا العلم الشامل والمحيط؟ وأين معطياتي؟ وأين أدواتي؟ وأين علمي؟ وأين يعني خوفي من أن أتكلم بلساني فأجرح أو أقتل؟ وكثيرا ما يقتل اللسان في الفتن. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا في الأمور الاجتهادية إن إحنا دائما أبدا نبقى وقافين ونعتقد إن اجتهادنا الذي بذلنا فيه الوسع اجتهاد يقبل الخطأ ويقبل الصواب. وكثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفض في مثل هذا الاجتهاد أو هذا الاختلاف أن يقول فلان أصاب وفلان أخطأ. يعني أحيانا يقول أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. نعم. ردود عجيبة، ردود عجيبة كأنها تصويبية، أنت اجتهدت وأنت مأجور، وأنت اجتهدت وأنت مأجور. القصة الشهيرة لما عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا ليعبرها، فقال أبو بكر الصديق دعني أعبرها يا رسول الله، فقال له النبي أعبر، فعبر الصديق الرؤية ثم قال يا رسول الله أصبت أم أخطأت؟ يا ترى هذا التعبير وهذا التأويل للرؤية صواب أم خطأ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال أبو بكر أخبرني يا رسول الله في أي شيء أصبت وفي أي شيء أخطأت؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبر. فقال أبو بكر مقسما حالفا والله لا تخبرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. النبي هنا يعلمنا درسا مهما في غاية الأهمية. من سيقول لنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هل اجتهادي صواب أم خطأ؟ سيظل اجتهادي من وجهة نظري صواب، لكن أيضا إن لم أضع أمام عيني ونصب عيني أنني بشر خطاء فإنني سأكون أقرب للخطأ. أنا بقول هذا الكلام لأن إحنا خاصة يعني حتى على مستوى الدعاء النهاردة إحنا بنشوف دعاء يتراشقون بالألفاظ. نعم. أقول بالصخور. صخور الألفاظ. وأنا دائما حينما أرد على أحدهم والله دائما يعني أضع نفسي أولا مكانه، ثانيا إذا اعتقدت أن هناك خللا أو خطأ أعتذر له ابتداء، ثم بعد ذلك أناقشه بأسلوب علمي وأقول له جزاك الله خير، يعني تراجع المسألة من هذه الناحية. لأن الأحادية في الفكر أصبحت مش الشعب يريد، لا أنا أريد، ثم أعتقد أن الشعب كله ينبغي أن يسير ورائي فالشعب يريد. فصار الشعب يريد هو ما يريد جمال أو يريد محمد، وهذا في غاية الخطورة، لأننا سنتقاتل سنتناحر لن يعذر بعضنا بعضا. أنا أريد أن نبقي على مساحة الحب مع مساحة الخلاف، مساحة العذر، أن أبذل العذر لإخواني وأنا أختلف معهم. لقد رأينا عمار بن ياسر لما صعد على منبر البصرة يدعو أهل البصرة لنصرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في زمن الفتنة، لما نزل من على المنبر جلس إليه أبو موسى الأشعري وأبو مسعود البدري، فقال له يا أبا اليقظان ما رأينا لك من فهة أي سقطة منذ أسلمت إلا إسراعك في هذا الأمر. فرد عليهما على الفور وقال لهما والله ما رأيت لكما من فهة منذ أسلمتما إلا إبطاؤكما في هذا الأمر. إذن هذا أمر واحد يختلف عليه ثلاثة من الصحابة، أحدهم يرى أن الإسراع فيه الخير، والآخر يرى أن الإمساك والإبطاء فيه الخير، وهذا رأيه وذاك رأيه. لكن انظر، قام أبو مسعود البدري وكان رجلا موسرا فكسى كل واحد منهما حلة. هنا حسن الخلق بعد الخلاف في الرأي، حسن الخلق الاعتذار للآخر بعد الخلاف. إذا لم يصدر الدعاة والعلماء والعقلاء في هذا البلد هذا الكلام لشبابنا، أنا لا يعني أنا أخاف على شبابنا. النهاردة معلش بعض التصرفات التي تصنع في هذا البلد على مستوى السلطة تصرفات إرضائية، يعني العشر اللي هيتعانوا في أجل الشعب قد تجد فيهم بعض الأشياء اللي فيها إيه؟ هنرضي أي طائفة وأي تيار. التيار اللي صوته عالي كنت أسمع أن الدكتور عصام شرف كان عامل في مكتبه أو حوالين مكتبه مكاتب لبعض الشباب والائتلافات عشان كل شوية يشاورهم. والحقيقة أن هؤلاء لا يتفقون ولا يتوافقون، فإذا تركنا الأمر لفلان وعلان وهذا التيار وهذا الائتلاف سنجد أن التناحر يزداد. يعني حضرتك بتقصد الآن حتى لا يفهم كلام حضرتك خطأ، حضرتك بتقول يعني لا نريد المجاملة ولا نريد الترضية لفئة دون فئة، ولكن حضرتك يعني دائما بتدعو لمسألة الشباب ولا بد من الوقوف مع الشباب ولا تطعن فيهم ولا تتكلم عليهم ولا تنقص من قدرهم، فالشباب هم سواعد الأمة التي تبني وتعمر. صحيح. والشيوخ هم عقول الأمة التي تخطط. صحيح. وتفكر. ومن الشباب عقول. عقول سبقت سنها، هي القضية. جميل. ليست بالأسنان. القضية ليست بالأسنان، كم من حديث في سنه قد سبق غيره بعقله وبرجعة عقله وتفكيره. جميل. نحن نريد أن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، نريد أن نتحسس لخطواتنا موطئ الأقدام حتى لا تزل الأقدام، نريد أن نعتذر عن غيرنا وعن إخواننا حتى لا ننساق إلى هوية التراشق بالألفاظ والتخوينات وجسور الثقة التي تكلم عنها الشيخ محمد التي كادت أن تنقطع تماما. كيف نتلاقى وبأي سبيل نتلاقى إن لم يكن بيننا هذا الأدب وهذا الحب؟ يا رب. دكتور محمد، يعني لابد أن نتكلم في موضوع مهم مع حضرتك وتصريحات تقال في العلن. دكتور جمال قال الشعب يريد والآخر يريد، وأنا أقول الشعب يريد والعقيد عمر عفيفي يريد. العقيد عمر عفيفي على الفيسبوك وعلى صفحتي وكلام منشور وكثير من الفضائيات ما تنشر كلامه، بينصح المجلس العسكري بمغادرة مصر بالكامل قبل يوم 25 يناير لأنه لا تراجع عن رحيلهم أبدا ولتجنيب مصر المزيد من المعاناة، وهو يحمل القوات المسلحة والشرطة المسؤولية الكاملة في تجديد الحراسة على السجون، وأن أي هروب لمبارك أو عائلته أو المحبوسين على ذمة قضايا هو من مسؤولياتهم. أيضا بينصح الشعب المصري بالخروج والنزول ليوم 25 يناير ولا بد من تخزين احتياجاتهم كاملة من مأكل ومشرب وعلاج وإلى غير ذلك، لأنه بيقول ويناشد أيضا الجاليات الأجنبية والعربية المتواجدة بالأراضي المصرية أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد نهائيا بأي صورة من الصور بأماكن التظاهرات والاعتصامات. رأي حضرتك في هذا الكلام؟ أقول هذه حرب نفسية. نعم. فعمر عفيفي يعلم جيدا أن الجاليات التي يحذرها من البقاء في مصر سفاراتها لم تصدر إلى الآن بيانا يخوف هذه الجاليات، بل بالعكس التصريحات الصادرة من الدول المختلفة التي لها نشاط في مجال السياحة في مصر أي. تقول لهم إن مصر آمنة بعيدا عن ميدان التحرير، بعيدا عن ميدان التحرير. وعمر عفيفي يراهن على الشعب، والشعب نحن سمعنا ورأينا كيف أن الشعب يرفض هؤلاء في الحقيقة، يعني الشعب بيرفض هؤلاء. ما دامت المسألة في النهاية خاضعة لإرادة الشعب، فلماذا لم يستفت عمر عفيفي الشعب فيما يهدد أو يعني يموه بأنه سيحدث في ميدان التحرير؟ نعم. وهو يدعو الشعب إلى النزول، ونحن أيضا ندعو الشعب إلى النزول، لكن ندعو الشعب إلى النزول لحماية ممتلكاته، ندعو الشعب للنزول لنسد الطريق على من يريد أن يخرب مصر وأن يخرب المنشآت. فهو يدعو الشعب ونحن ندعو الشعب وسنرى. فكل هذه حرب نفسية من عمر عفيف، هو الذي دعا الشباب إلى إطلاق اللحى ودعا النساء إلى ارتداء المتبرجات. ماذا تقول له في رسالة صريحة وواضحة له الآن؟ أقول له اتق الله في بلدك، واتق الله في دينك. لقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح المرء فيها مؤمنة ويمسي كافرة، ويمسي مؤمنة ويصبح كافرة، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فهذا باع الدين وباع الوطن وفرحان بالملابس التي يلبسها الأجنبية، وإنه جالس عمال يدخن سجاير أجنبية، وكل هذا قل متاع الدنيا قليل والعياذ بالله، ولا شأ ولن ينجو من الله عز وجل. نعم. فأقول له تب قبل أن تتلقى ضربة من الله عز وجل لا فواق منها. نعم. رائع الشيخ محمد. يعني بعد عمر عفيفي الاشتراكيون الثوريون، ولا بد من القضاء على المجلس العسكري، ورفعوا شعارات بيقولوا كنت بقول ارحل يا مبارك، دلوقتي بقول ارحل يا بشير. يوم 25 يناير مش عيد الثورة، يوم 25 هنعيد الثورة. مجلس رئاسي مدني 25 يناير 2012. هذه دعوة كما ذكرت قبل ذلك في خطبة جمعة، دعوة الاشتراكيين الثوريين أو ممن يسمون بالأنركية وهي الفوضوية. نعم. هذه الدعوة التي تريد أن تحول بلدنا إلى فوضى، وهم يعلمون أن الضلع الرئيسي الذي قد تتحول بلدنا بعد كسره إلى فوضى هو الجيش، المؤسسة العسكرية. نعم. وكنا بفضل الله تبارك وتعالى وسمعنا كلمات رائعة جدا من أبي عبد الرحمن الدكتور أحمد عبد المقصود، الله يفضل، كنا ولازلنا وسنظل بفضل الله تبارك وتعالى ندعو أهلنا العقلاء والحكماء إلى الحفاظ على الجيش. أنا أخاطب الآن أي عاقل وأي منصف يعيش على أرض مصر، لو كسر الجيش ما هي النتيجة؟ ما هي الصورة؟ لقد كسرت الشرطة، ولا نستطيع إلى هذه اللحظة أن تمتد من جديد جسور الثقة بينها وبين شعبنا، وأن تنزل الشرطة مرة أخرى لحماية الوطن ومقدراته ومكتسباته، ولحماية المواطن والحفاظ على كرامته وإنسانيته. نعم. فقدت الثقة إلى حد كبير، نحن نرى الآن رجوعا، أسأل الله عز وجل أن يتمها على خير. آمين. لكن أنا أسأل العقلاء، ويعني كثير منهم قد عاب علينا هذا الطرح واتهمنا بأننا نغازل المجلس العسكري، والله لا نريد أن نكون ألوية في المجلس العسكري، ولا نريد أن نكون ألوية في الجيش، بل نحن متفرغون للدعوة حتى نلقى رسول الله على الحوض إن شاء الله جل وعلا. لكن أنا أخاطب الجميع وأقول لو كسر الجيش ما هي النتيجة؟ نحن لا نأمن الآن على أولادنا إذا خرجوا إلى الشوارع إلى هذه اللحظة. وأرجو من أي صادق منصف أن يقول لي غير هذا. هذا مع وجود الجيش، كيف لو كسر الجيش؟ وأنا ذكرت مرارا، نعم لا حرج على الإطلاق أن نفرق بين الجيش كمؤسسة عسكرية مقدرة محترمة لها تاريخها المشرف، ولا ينبغي لمنصف أن يجحد هذا، وبين المجلس العسكري الذي يقود البلاد الآن ويحكمها الآن، لا حرج أن ينصح وأن يوجه، لكن بأدب واحترام وتقدير. لكن الجيش لا يجوز لأي عاقل أن يسمح لأي جهة أن تكسر الجيش. لقد سمعت كلاما غريبا جدا على ألسنة هؤلاء الاشتراكين الثوريين، يقول أحدهم لابد من قتل القلب الصلب، لابد من طعنه والقضاء عليه. والقلب الصلب هكذا قال، هو المؤسسة العسكرية، هو الجيش. قال لابد من إحداث فوضى داخل الجيش، لابد من إحداث انقلابات حقيقية من صغار الضباط على كبار الضباط. فأنا أرجو من العقلاء والحكماء، وهم كثر في مصر ولله الحمد، أن يحافظوا على المؤسسة العسكرية، على الجيش، ولا ينبغي على الإطلاق أن نكسره أو أن نمحو تاريخه المشرف. والله يا شيخنا أنا أرجو أن أنت حضرتك توجه باسمنا جميعا في هذه الحلقة كلمة لصغار الضباط في الجيش. جزاك الله خير. ألا يلتفتوا إلى مثل هذا الهراء. جزاك الله. هذا قضاء على مصر. تفضل. هذا كلام جميل، أكمله. لا لا أكمله أنت. والله لا لا لا أنت بس. معلش. أنا خلاص متنازل. لا والله لا والله لا والله. يعني أنا يعني فضل أركز على كلمة الدكتور محمد، يعني وأخاطب أبناءنا وإخواننا من صغار الضباط، وأنا لا أشكك أبدا والله في أمانتهم ووطنيتهم وصدقهم بل ودينهم. وأنا أرى وأعرف وأعلم نماذج كثيرة من هؤلاء ممن بفضل الله تعالى تنشرح لتدينهم وعقيدتهم الصافية. فأنا أقول لهم حافظوا على الجيش، ولا تكونوا أبدا سبب فتنة ومعول هدم وسبب فوضى تحدث في هذه المؤسسة التي تعد بفضل الله وبعد فضله سبحانه وتعالى درعا واقيا لمصر وشعبها. ولا يعلم ولا يغفل أنا على أي مصري ما يحدث على حدودها مع دولة الصهاينة. نعم مصر مهددة بصورة حقيقية، لا نقول ذلك تحريكا للعواطف أو دغدغة للمشاعر. لا ينبغي على الإطلاق أن يبقى الجيش طويلا في شوارعنا لتأمين الشوارع والطرقات ولإحراق ولإطفاء الحرائق التي تشتعل هنا وهناك من آن لآخر، وإنما يجب على الجيش أن يعود إلى أماكنه وإلى حدود دولتنا لحمايتها. فأنا أنصح الجميع بالمحافظة على الجيش، وأرجو من الجميع أن يفرق بين الجيش وبين المجلس. فمن أراد أن يوجه ومن أراد أن ينصح فلينصح، لكن ديننا يعلمنا الأدب، لكن ديننا يعلمنا الخلق، ولتبقى المؤسسة العسكرية بمكانتها وقامتها ليحافظ عليها جميعا شعب مصر، وكذلك ليحافظ أيضا على الشرطة، لتعود الشرطة من جل تأمين الشوارع، ليتفرغ الجيش لتأمين الحدود والقيام بوظيفات الرئيسية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل على مصر من رحماته وبركاته، ولا أحرم نعمة الأمن والأمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أمين. فضلت الشيخ نشأت، أهلا وسهلا. الشائعات وأثرها في الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا شفيعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفة خلق الله أجمعين. أما بعد، فمن أخطر ما يدمر الأمم الشائعات، وأعظم الحكماء بل وأفضل الأجيال كادت الشائعات أن تطيح بالأمة في وجودهم. النبي صلى الله عليه وسلم لا تعلم البشرية أحكم منه، وجيل الصحابة لا يعلم جيل أعدل منه. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قد دارت الأرض ثلاث دورات، دورة حول نفسها، وثانية حول الشمس، وثالثة حول صحابة سيد الخلق، فلم يعلو ظهر الأرض لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم أو حتى يدنيهم. هذا الجيل رغم سموه ورغم مكانته ورغم حكمته ورغم كثرة ما فيه من أهل العطاء ورغم كثرة ما فيه من الحكماء، إلا أن الشائعة حين تداولتها بعض ألسن الصحابة حين حدثت حادثة الإفك، نعم، وألقى بسمومه عبد الله بن مسلول بعبارته التي قالها: أتدرون أين باتت زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ هذه الكلمة قيلت ولم تكن أحكام الله قد نزلت لتضبط هذه الشائعات في البداية، فلما حدثت هذه الشائعة وتأخر نزول الوحي شهرا لتعلم البشرية ولتتعلم أثر الشائع على الأمة، الصحابة رغم ما فيه من حكمة وما فيه من إيمان وما بينهم من مودة ومحبة وأخوة وصلة، شائعة واحدة وصلت بالصحابة لمرحلة ما في وسعهم أن يدفعوها، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ليس في يده ما يبرر له سلامة امرأته أو إذانتها، ليس لديه، الشائعة قيلت كيف وقد قيل، لا يملك أن يبرئها ولا يملك أن يدينها، أخذ بالأسباب التي في يده، سأل كل من يعرف عائشة، الكل أقر بصحتها، الكل أقر بسلامتها، الكل أقر بسمو أخلاقها، ورغم هذا لا يملك الدليل القاطع على البراءة والإدانة، نعم، للنبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، بل كاد الصحابة أن يقتتلوا حين وقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من يعذرني من رجل خاض في عرضي؟ لا لا، وقف الأوس والخزرج بعضهم لبعض وكادوا يقتتلون في المسجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا حدث بسبب شائعة، والقرآن يتأخر نزوله شهرا حتى تتعلم الأمة وتتعلم البشرية أثر الشائع على الأمة، كيف يمكن أن تأتي على الأخضر يلابس؟ لكن الله عز وجل سلم بعد هذا الشهر حين أنزل وحيه ووضع الضوابط والقواعد التي على هديها تسير الأمة، نعم، وتحفظ من الشائعات، فوضع 4 ضوابط رئيسية. الضابط الأول موقف صحابي جليل حين جاءته الشائعة فعرضها على نفسه: لو كنت مكان هذا الصحابي الذي اتهم مع السيدة عائشة صفوان بن معطل، صفوان بن معطل يعرض أبو أيوب الأنصاري نفسه وواقعه مع واقع صفوان، بل ويبدأ ببيته ويذهب لزوجه أم أيوب يقول: يا أم أيوب، لو كنت مكان أم من عائشة أكنت تفعلين ما نسب إليها؟ قالت: والله إني لأدنى منها بكثير، ولو كنت مكانها ما خطر هذا الأمر ببالي، فكيف يخطر ببال عائشة؟ إن هذا لإفك مبين. فحكمت بالقياس على نفسها وما تعرفه ممن حولها، ما تعرفه عن أم المؤمنين عائشة، ما تعرفه عن إخوانها، فكيف بأن تأتيه شائعات عن علمائه ومعلميه وعن إخوانه وعن من كانوا معه في خندق واحد، ثم يصدق شائعة ويدع كل ما يعلم عن إخوانه؟ هذه كارثة. أبو أيوب الأنصاري قاس على نفسه والآخر، قال: وأنا والله لو كنت مكان صفوان ما خطر لي هذا الأمر ببال، وإني لا أعلم أن صفوان أزكى مني. الله أكبر. فحكم من هذا المنطلق بأن هذا إفك مبين، وجاء النص القرآني ليحكم للأمة بهذا الحكم: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. نعم. فجعلت هذه قاعدة يلزم كل مسلم ألا يبني حكما على شائعة، ألا يبني حكما على شائعة، لا يتحرك بشائعة، أي شائعة تصلنا يجب أن نعرضها أولا عن أنفسنا، من نسبت إليه هذه الشائعة لو كنا مكانها أكنا نفعلها؟ الله جميل. إن أبيناها على أنفسنا فكيف نتحملها على إخواننا؟ ناهيك عن علمائنا، ناهيك عن قاداتنا، هذه كارثة، لابد من وضعها في موضعها. هذا هو الضابط الأول الذي وضعه الشارع. يأتي الضابط الثاني، قال تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. يلزمنا أن نطالب ناقل الشائعة بالدليل عليها، لو طالبنا كل ناقل بالدليل ما نقل الناقل، أما أن نصغي ونعطيه آذاننا فهذه من الكوارث، لأن سماع الباطل باطل. نعم. وهل هلك بنو إسرائيل إلا بالسماع؟ قال تعالى: سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. نقلوا عبارات عن النبي صلى الله عليه وسلم وما رأوه ولا جالسوه، واستمع إليها بنو إسرائيل وبنوا عليها أحكام في تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، ورد دعوتي ورد دينه، فهلكوا برد الحق بناء على هذه الشائعات. هذه من الكوارث، هذه من الكوارث، لا بد من الدليل عليها، ما لم تقم بينة وشهود. أما أن تلقى كلمة فحتى الناقل، الناقل وإن كان صادقا ما لم تقم معه البينة فهو في حكم الله كاذب. ولذا نصت الآية: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء، إذا كانت شهادة في الأعراض، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولو كان أصدق الناس في نفسه لكن الله حكم بكذبه، فهو عند الله كاذب لأنه نقل على غير بينة. فحتى من رأى ومن عاين يلزمه أن يكتم الخبر ما لم تقم عنده البينة، لأن الله أراد الستر ولم يرد الفضيحة. لو أراد لهذا المخلوق الفضيحة لأوجد معك البينة، فإذا غيب الله البينة فلحكمة يعلمها ونحن نجهلها، ورب العباد ألزمنا بالطاعة في نقل البينة. هذا هو الجانب الثاني. الجانب الثالث: رب العباد قال: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. فبين تعالى أن شرط نقل الخبر لابد أن يكون على علم، لا مجرد النظر، فقد تكذب العين وقد تكذب الأذن فيما يسمع العبد. ولو كان للعبد هوى ومصلحة في سماع شيء بعينه لو سمع عبارة لأولها على ما يسمع. قريش بأكملها حين كانت تتمنى أن تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مدحا للأصنام، حين تلا الآية: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، في هذه اللحظة وهم جلوس يتوهمون أن النبي آن الأول له أن يمدح أصنامهم، الشيطان ألقى في صدورهم أنه قال: تلك الغراريق العرى التي شفعتنا ترتجأ، فخروا مع النبي والمسلمين ساجدين. على أنه مدح أصنامهم، مع أن الآية جاءت بعدها فصيحة: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بهم سلطان. إذا ندرك هذا المعنى، فبين البينة والعلم شرط ثالث. الأمر الرابع: حتى لو تحققنا من الشائعة وقامت عليها البينة وقام عليها الدليل وعلمناها حقيقة، فالشارع يلزمنا ألا ننقل الخبر إلا إذا كان في النقل مصلحة شرعية. لذا نصت الآية: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. جميل. فإن كان لنقلها مصلحة شرعية في إصلاح الأمة ننقلها، وإن كان فيها مضرة ثبتت أو استبانت أو غلب الظن علينا فيها يلزمنا إمساكها. ولذا قال سلفنا: صدور الأحرار قبور الأسرار. ما شاء الله، رائع شيخ نشأت، ما شاء الله، ربنا يكرمك. يعني نتمنى أن تحقق الأمة هذه الضوابط، ربنا يكرمك. يعني حاسينكم نستقبل بعض الاتصالات. الأخت مريم، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. كيف حالك شيخنا؟ أهلا وسهلا، تفضلي يا أخت، الله يكرمك. ما تكلم شيخ محمد، ادخل على طول مباشرة في الموضوع. وتمنى من كل الإخوة اللي يعني المتصلين معنا بإذن الله يدخلوا معنا في الموضوع مباشرة، الله يكرمك، تفضلي. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ محمد؟ تفضلي، يا رب ربنا يبارك فيك. نسأل الله أن يحميك. آمين يا رب. آمين يا رب. لازم تنفع دعاك يا شيخنا محمد. أنا والله في في لحظات أكثر من سعادة والله أن كلمت حضرتك يا شيخ محمد. ربنا يبارك فيك. السؤال على طول عشان المشايخ يجاوبوا. اللي بعده عشان الوقت. لا لم تسال حاجه. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يكرمك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا الحاجه زينب. اهلا وسهلا. ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم وانزل عليكم البركه والرحمه يا رب. امين يا رب. امين. سكينه يا رب. امين. احنا فعلا هذه الاوقات فعلا من 25 يناير وفات سنه وهي كل اوقاتنا اشاعات وايامنا اشاعات. واحنا عارفين ان الاشاعات دي اصلا مصدرها دايما اليهود. واعظم الاشاعات تاثيرا وارجافا ما تبثوها هذه القنوات الماجوره، القنوات التي تعادي الاسلام والمسلمين، والصحف التي تنشر الاشاعات بشكل فظيع. وحسبنا الله ونعم الوكيل. المهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. نعم جميل. ما سمع. شكرا. اللي معلش لو سمحت بس ثواني. نعم نعم معلش. نعم. احنا دلوقتي في حاجه بس احنا سمعناها، دي سمعناها اكيد مش اشاعه، ان مش الرئيس عايزينه من غير الاسلاميين. يعني 75% من الشعب انتخب الاسلاميين علشان مصر تكون اسلاميه وعلشان الرئيس يكون اسلامي وعشان تحكيم شريعه رب العالمين. وكانوا بينتخبوا يعني كنا عندنا ثقه قوي ان احنا كتير من الناس بياخدوا مثلا القائمه من الحريه والعداله، الفرج من النور كده. انا عايز اقول لحضرتك عشان كده هل صحيح الكلام زينة. ده نعم انا عايز اقول لحضرتك يعني هذه دعوات باطله، والذي اتى بنواب البرلمان صندوق الانتخابات فهو الذي سياتي به الحاكم الذي يريد الشعب باذن الله رب العالمين. ريحوا قلبنا والله لان احنا تعبنا قوي يعني اما سمعنا كده. جزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا. ربنا يكرمك يا رب. اتصال اخر. السلام عليكم محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي اهلا بيك. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. بارك الله فيكم جميع علمائنا وجزاكم الله خيرا، واسال الله ان ينفع بكم بهذه الجلسه امه محمد صلى الله عليه وسلم ومصر خاصه. وادعو الله سبحانه وتعالى ان يحفظ مصر بحفظه. امين يا رب العالمين. آمين. وان يرد عنها كيد الكائدين. امين. واقول لمن يقولون مثل الدكتور ممدوح حمزه هداه الله هو من على شاكلته، كان يقول قبل مليونيه 18 نوفمبر انهم يريدون ان يرجعوا بنا او يعودوا بنا الى عصر الفقر والجهل. سمعتها منه باذني حقيقي على القنوات على قناة مصرية. نعم. فأنا بقول لهم إذا كان عصر تطبيق الشريعة الإسلامية هيكون فقر وجهل، أما العصور السابقة اللي احنا عشناها 30 سنة أو أكتر من ذلك كانت عصور إيه؟ يعني أنا عايزة أفهم منهم، هل العصور السابقة كانت عصور نور ومصر كانت في رخاء والمصريين كانوا عايشين مستريحين وكل ده؟ تمام. يعني بقول لهم ربنا يهديكم واتقوا الله في مصر. لو كنتوا بتحبوا مصر حقيقي اتقوا الله في مصر. كل واحد عايز يجي سيد مصر اتقي الله في مصر. تمام. ربنا يكرمك زي ما احنا بنحبها ان شاء الله. جزاكم الله خير. شكرا جزيلا. ربنا يكرمك. الاخ محمد من الشرقية اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله سمو الهم. اهلا بيك. ربنا يكرمك. وحيا الله شيخنا المبارك الشيخ محمد حسان ابنك محمد فتحي سيدنا من ابو كبير. حياكم الباب. مرحبا بك يا محمد. اهلا وسهلا. ربنا يحفظك سيدنا. ربنا يحفظك يا رب. اولا اود ان اقدم واقول يعني ان يوم 25 يناير اسال الله باسم الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى ان يمر علينا هذا اليوم بخير ان شاء الله. اللهم امين. امين. ولكن اود ان اقول رساله للعلمانيين والليبراليين، اقول لهم اعلموا علم اليقين بأن إرادة الله جل وعلا فوق إرادة الشعب، ولكن الله أراد أن يختار الشعب الإسلاميين، فهذه إرادة الله جل وعلا. نعم. وليست إرادة أحد، بل إرادة الله الذي أراد للشعب أن يختار عقيدته وفطرته التي فطرها الله جل وعلا عليهم. وأقول رسالة أخيرة لإخواننا الذين يكونون غدا إن شاء الله بإذن الله تعالى تحت القبة، أقول لهم رسالة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أدها بحقها، أو إلا من أد بحقها وأدى الذي عليه. نعم. وأقول له لكل نائب اتق الله جل وعلا وأقم شرع الله، ولا ينصرن الله جل وعلا من ينصره. وأقول أنتم رأيتم ما حدث للنظام القاضي النظام الماضي والنظام الفاسد مثل هؤلاء الذين كانوا يتجرؤون على الله ورب الكعبة. وما والله يا شيخ مبارك والله اسمح لي أن أختم بدي والله ثم والله ما هزني في محاكمة مبارك، ليس مبارك ولا نجليه ولا العدل، ولكن ما هزني هو المتهم حسن عبد الرحمن لما وقف أحمد رفعت وقال المستشار المحترم وقال المتهم موجود، فقال أفندم، فتذكرت وقوفي بين يديه وهو يقول أبخل ربنا ينفعك، فأسأل باسم الأعظم أن يعيد إلى مصر أمنها واستقرارها واقتصادها، إنه على كل شيء قدير. وجزاكم الله شكرا جزيلا، وجزا أخونا فضل الشيخ منهم خير الجزاء، الله يكرمك ويعزك وأسرى تقبل منا ومنكم صالح يا الأعمال يا رب. اللهم آمين اللهم آمين، وأن يجمعكم في الجنة مع النبي المختار والصحب الأخيار. شكرا جزيلا شكرا محمد ونحن. ربنا يكرمك. أم محمد من الإسماعيلية أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للدكتور جمال سأل عن مين الدولة العظمى اللي هو اتكلم عليها دكتور محمد يوسفي. نعم. هي مش دولة عظمى ولا حاجة، ده هي دولة حقيرة ربنا يدمرها، هي أمريكا. هتاخد الجايزة. ربنا يدمرها ويحرقها نهائيا إن شاء الله العظيم، ويعلي كلمة الإسلام. يا رب يا رب. إحنا اللي أعزاء، لأن إحنا أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير هذا لنا الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وكرمه وفضله أن يعلي كلمة الإسلام ويعلي كلمة السلفيين، اللهم آمين يا أرحم الراحمين، ويولي فينا خيارنا يا أرحم الراحمين يا رب. آمين يا رب. اللهم آمين. بارك الله. شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ محمد من الجيزة، السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. أخي ملهم أهلا وسهلا، جزاكم الله خيرا وبارك الله في مشايخنا. آمين يا رب آمين. كنت أود أخي ملهم بالله عليك أسأل الشيخ محمد حسان، إنه كان قد وعدنا من قبل بأن يأتي الشيخ محمد عبد المقصود والشيخ نشأت أحمد في برامج خاصة بهم، فأود أن يعني أطمئن على ذلك. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبشر إن شاء الله. أنا أدعو الشيخين الآن على الهواء لتحديد برنامجي. إن شاء الله نسعد ونشرف. أستاذ مصطفى. السلام عليكم، كيف حالك استاذ ملحق؟ الله يكرمك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله في برنامجك الطيب هذا. اهلا بك، تفضل. ونرحب بجميع مشايخنا الافاضل محمد يوسف والشيخ عبد الله شاكر والدكتور جمال مراكي والشيخ محمد عبد المقصود والشيخ محمد حسان والشيخ نشأت احمد الله يرضى عليهم جميعا. اهلا بك، تفضل. واحنا فرحانين والله بهذه الوجوه الطيبه، ونتمنى منهم الدعاء بالله عليكم لجميع الشباب المغتربه برا ان شاء الله. والله يكرمكم يا رب ويرفع من قدركم. جزاك الله خير. شكرا. ويحفظ أمنا مصر بالله. شكرا. آمين يا رب. شكرا جزيلا أستاذ مصطفى. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك يا سيمون؟ أهلا بيك، اتفضل يا فندم. وتحياتي لجميع مشايخنا الكرام. ربنا يكرمك. نحسبهم على خير ولا نزكى على الله أحد. اتفضلي. أهلا وسهلا. لو سمحت أنا عندي رأي بالنسبة بس للاحتفال بالثورة، حاجة بسيطة يعني. نعم. لو سمحت الاحتفال الحقيقي بالعمل. وبعدم المتاجرة بالشهداء والمحاكمة وحاجات زي كده يعني. جميل. أهم حاجة العمل، كل واحد يقدر يخدم البلد بالحاجة اللي هو يقدر يعملها. أي. أنا معلش في نقطة سريعة يعني، إن أنا أثرت إن أنا أخدم بلدي، بقيت أدعي للبلد، دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية إن أنا شارك في الانتخابات واختار الإسلاميين وأترك قريبا لي. النقطة الثالثة أن أشارك في حزب النور، وفي حاجات عايز اعملها بس مش عارفه اعملها ازاي، ويا ريت مشايخنا الكرام يوجهوني للموضوع ده. حاضر، ربنا يكرمك. النقطه الاخيره بس سريعا. نعم. اسالكم الدعاء لي بزوج صالح على شاكلتكم. امين يا رب. امين. شكرا جزيلا. معانا اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا استاذ احمد. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اتفضل يا فندم. ازيك يا استاذ ملهم؟ الله يسلمك. وعايز اقول كلمه بس بالفلاح كده مشايخ العادين، والله شكلكم يفرح. ربنا يكرمك بجد والله العظيم. ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يحفظك. انا عايز اسال بس الدكتور محمد عبد المقصود سؤال، ويا ريت يدي له اهتمام شويه في الرد. احنا كمصريين مغتربين بره مصر، ايه اللي نقدر نقدمه في الوقت الحالي لمصر؟ ايه اللي نقدر نعمله لمصر؟ جميل، ماذا نفعل تجاه مصر؟ بس كمغتربين بره مصر. تمام. عايشين بره مصر. تمام. حاضر. شكرا جزيلا بارك الله فيك. شكرا جزيلا، الله يكرمك. اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام. طيب أعود سؤال مهم. نعم. دكتور. نعم. محمد. نعم. نرد عليه مباشرة. نعم. والله المغتربون الذين يعيشون خارج مصر، أنا أناشدهم بأن من وجد عنده فضل مال فليعب بفضل ماله على مصر إذ لا مال لها. من كان عنده أي فضل فليسعى في إعانة بلده، فإن النظام السابق ترك البلد وأكثر من 50% تحت خط الفقر. نمرة اثنين، نرسل إليهم الدعاء، وقد كنا نذهب إليهم قبل أحداث سبتمبر، كنا نذهب إليهم في الخارج، والحقيقة وجدنا استجابة عظيمة جدا. فأنا أدعوهم إن تعذر وصولنا إليهم، والأمر كذلك فعلا متعذر بالنسبة للكثير منا، أن يحاولوا الارتباط بنا من خلال البرامج التي تبث عبر الفضائيات الإسلامية، فإن شاء الله هذه البرامج فيها نفع عظيم جدا إن شاء الله بإذن الله. أضافة إخواننا أصحاب المواهب وأصحاب الأفكار التي يمكن أن تطور بها مصر أو تتغير بها مصر، أصحاب الهمم العالية التي يمكنهم أن يقوموا بدور في مصر، يلزمهم وجوبا الآن أن يعودوا بهذه الأفكار بهذه الهمم بهذه المواهب للسعي في النهضة بالبلد. الأمة الآن في أمس الحاجة لسواعة كل أبنائها وطاقاتهم. جميل. دكتور محمد، يعني هناك دعوات كثيرة من أجل يعني سيناريو تمزيق الوطن وإلى غير ذلك، هناك دعوات من أجل مداهمة وزارة الدفاع، هناك دعوات أخرى من الاقتحام المركز الطبي العالمي يوم 25 يناير، اقتحام وزارة الداخلية. ماذا تقول تجاه هذه الدعوات الباطلة المنحرفة؟ قد حكمت عليها بالبطلان والانحراف، وأنا أضم صوتي إلى صوتك، فهذه الدعوات لا تنال من أحد ولا تحقق خيرا، وإنما تحقق الشر، تحقق كل الشر. ما فائدة اقتحام وزارة الداخلية أو مجلس الشعب أو حرق المجمع العلمي كما وقع؟ ما هي الفائدة التي تعود على الوطن؟ ما فائدة قطع الطرق الذي يحدث كثيرا الآن، سواء السكة الحديد أو طرق الدائرية؟ ما فائدتها؟ لمن تعود عائدتها؟ هذه أعمال تخريب محضة لا تتعلق بثورة ولا تحقق مصلحة لبلادنا. ولهذا يفتي العلماء والمشايخ والدعاء أن هذا مما لا يحل فعله، ولا يجوز بحال أن يستبيحه عاقل أو مسلم أو منتسب إلى هذه البلاد بصدق أو بحق. لقد رأينا أحداث يوم 19 ويوم 20 من شهر 11 في شارع محمد محمود وما يعني جاور هذه المنطقة، رأينا أحداثا مؤسفة، لم نرى في هذا تحقيقا لثورة ولا تحصيلا لمصلحة. بلادنا بحمد الله تحققت فيها إيجابيات كثيرة عبر العام المنصرم، وبقيت بعض المصالح نحن نرابط على تحقيقها. لسنا ممن يسعى لوأد هذه الثورة، ولسنا ممن يدعو إلى تثوير الناس في غير ميدان. جميل. لسنا ممن يهاجم مؤسسة الجيش والمجلس العسكري، ولسنا ممن يدافع عن أخطائها. إذا أخطأ المجلس العسكري قلنا له أخطأت، وإذا أصاب قلنا له أصبت. لسنا ممن يصوبه على طول الخط، ولا ممن يخطئه أيضا على طول الخط. إنما نبحث عن المصلحة التي تصلح بها هذه البلاد. الذي رأيناه من بعض الذين انتسبوا إلى هذه الثورة من بعض الفئات المحددة، رأينا تعمدا للتخريب، ورأينا محاولة لقلب الموازين من جديد. لم يكن في هذا مصلحة لبلادنا ولا لأهلنا ولا لإخواننا ولا لأحبابنا. نريد المحافظة على هذه الروح الثورية، ونريد أيضا تحقيق المكتسبات، حماية المكتسبات وتحقيق هذه المنجزات التي لما تتحقق بعد. يعني هذان أمران متلازمان. الذي تغير في بلادنا إنما تغير بموجب هذه الثورة التي قامت، وعرفنا أيضا أن الجمعة التي تتابعت وخرج فيها المصريون أعقب كل جمعة شيئا من أعقب كل جمعة شيء من الخير، شيء من تحقيق المطالب. وما تزال لدينا مطالب نحن نرابط على تحقيقها وإنجازها بطريقة متعقلة، وليس بطريقة نزقة، ولا بطريقة نتعدى فيها حدود الله تبارك وتعالى. ولهذا نقول إن خروج المصريين يوم 25 من يناير المقبل خروج مشروع، ليس لسنوية الثورة ولا لعيد الثورة الأول ولا لهذه الدعاوى، وإنما لحراسة مكتسباتها والقيام على تحصيل ما بقي من منجزاتها ومطالبها. فهذا الذي لأجله خرجنا، وهذا الذي لأجله ندعو إخواننا أن يرابطوا حتى تتحقق هذه المصالح. وحين نقول يرابطوا لا نعني أيضا اعتصاما، ولا نعني أيضا تعطيلا للمصالح، ولا نعني أيضا محاولة لتثوير الناس وإثارة القلاقل في البلاد، وإنما نعتقد أن ثمة مطالب بقيت نحتاج إلى أن نصل إليها، لا بمصائب ولا بكوارث، وإنما بتؤدة وأنات وعقل ورشد يعرف عن المصريين بحمد الله تبارك وتعالى. هذه هي الرسالة، لسنا مع ولسنا ضد، لسنا ممن يخون الثوار ويتهم النيات والمقاصد، ولسنا من الأغرار الذين ينخدعون وينساقون وراء الدعاوى والشائعات والشبهات والمحاولات التي فيها شيء أو قدر من المزايدة أو قدر من الاستفزاز أو قدر من محاولة يعني إخراج العاقل عن عقله والحكيم عن حكمته. جميل. يعني ممكن لو كنا بمناسبة كلام حضرتك دكتور محمد وإضافة بسيطة، حينما نقول عام على الثورة نقدر نقول كثير من الكلام قليل من الأفعال، كثير من الكلام، الكل يتكلم والكل يتحدث ولكن الفعل قليل. إن كنا هناك إنجازات وهناك إخفاقات، نتكلم في البداية عن الإنجازات. واحد، إسقاط رأس النظام وتنحي الرئيس السابق وإلغاء سيناريو التوريث، هذا إنجاز. اثنين، محاكمة رأس النظام وكبار معاونيه من المسؤولين. ثلاثة، إجراء أول انتخابات نزيهة في تاريخ المصريين. أربعة، إطلاق حرية تكوين الأحزاب والصحف والفضائيات. خمسة، إطلاق حرية حق التظاهر. ستة، سقوط الدولة البوليسية تمهيدا لإحياء الأمن في خدمة المجتمع. سبعة، حل المجالس المحلية واستقالة القيادات الجامعية. جميل. الحرية التي أنعم بها المصريون جميعا الآن، لا سيما الدعاء. صحيح. ما يعني القضية دي قضية بالنسبة لنا قضية مهمة. صحيح. لأنه لابد أن يفقه الناس وأن يفهم الجميع أن الدعاة وطلبة العلم يبحثون عن حرية حركتهم وحرية دعوتهم، ويبحثون عن إطلاق الكلمة على منابرهم وفي أفواههم. ومما حرك الكثير من هؤلاء هي مصادرة هذه الكلمة في أفواههم، تكميم أفواههم ومنعهم عن منابرهم والزج بهم في المعتقلات والمحاصرة جميل. هذا الأمر لو لم يكتسب الدعاء إلا هذا الأمر فقط لكفاهم. جميل. نحن نريد هذه السعة في أن يتحرك الناس في دعوة الله شرقا وغربا، وأن يوسع الناس، أن يسمع الناس من الدعاء الكلمة حرة نزيهة طليقة رشيدة أيضا. يعني ذكرنا الإيجابيات والإنجازات، قد يقول قائل ولم تذكر السلبيات أو الإخفاقات، حتى زي ما حضرتك بتقول لسنا مع أو ضد. فنقول بعض من الإخفاقات، ولو هناك شيء خطأ أقول نصححه. أولا، البطء في محاكمة رموز النظام السابق. اثنين، كثرة الإضرابات الفئوية وكثرة المليونيات. ثلاثة، عدم وضوح خريطة الطريق. أربعة، محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. عدم إسقاط النظام السابق بأكمله، فلا يزال عناصره تعمل، فوجدنا وزراء من عصر مبارك في الحكومات الأربعة. ستة، بعد مرور عام. النقاط كده كثيرة، احنا المفروض الدكتور عبد الله لازم. لا أنا أذكر وسنفصل بإذن الله رب العالمين. يعني لسه نفصل. طيب. طب ناخذ اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحاجة منى صلاح، أهلا بيك. يبارك فيكم. ربنا يكرمك يا رب. هذه الكوكبة، وحي الله هذه الوجوه، وبارك الله فيكم جميعا. ربنا ما يحرمنا منكم، وبندعيكم دائما في صلواتنا. آمين. والبرنامج يعني سبحانك رب العالمين، دي القضية اللي شغلة كل الشعب المصري، وهم مرعوبين فعلا علشان يوم 25 يناير. ولكن أذكر هذا الشعب الأصيل، في مثل هذه الأيام منذ عام انقطع الأمن وانقطعت الاتصالات وانقطع النت، ومش بس كده، ده خرجوا علينا السجون أكثر من 18,000 مسجل خطر. ولكن بقدرة الله ورحمة العلي القدير، الشعب المصري من شرق مصر لغربها، من شمالها لجنوبها، كله بيعمل حاجة واحدة، بيحمي مصر، ورب العزة حماها، وكأن واحد شخص واحد بس اللي بيتحرك بفضل عز علينا، اللي في المهندسين عمل زي اكتوبر واللي في اكتوبر عمل زي اللي في السيده زينب واللي في السيده زينب في اسوان كل مقاومه شعبيه فعلا نحذر الفتن فعلا نحمي الوطن زي ما احنا فضل العيل قدير من سنه قدرنا نحمي بلدنا وربنا سبحانه وتعالى هيحفظنا بعلمائنا وبيكم انا بارك فيكم وبقول للشيخ محمد حسان استحلفك بالله الشيخ نشأت والشيخ محمد عبد المقصود عايزين ليهم برامج نشوفهم في قناة الرحمة كما عودتنا قناة الرحمة ان احنا نشوف علمائنا وندعي لهم في كل سجودنا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا. اتصال آخر. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مسوانا ومصاف وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل عملكم كله صالحا وأن يجعله لوجهه خالصا ولا يشرك فيه لأحد من غيره شيئا. أولا أنا سعيدة جدا أنا شفت المشايخ ولي طلبين. الطلب الأول بتمنى عودة برنامج الفتاوى مع الشيخ محمد حسان. والطلب الثاني أنا والدي مريض بالسرطان وتعبان جدا فأرجوكم الدعاء له ولا تنسوه من الدعاء وأنتم تسجد بين يدي الله عز وجل وتدعوا لي أنا كمان بالتوفيق فأنا طالبة في الثانوية العامة وجزاكم الله كل خير ربنا يوفقك إن شاء الله. عليكم السلام. يعني آخر اتصال حتى نعود للمحور الأخير واجب المسلم نحو الفتن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ذكر استاذ ملهم الله يبارك في حضرتك. اهلا بحضرتك. الله يبارك فيك شيخنا الكرام ان شاء الله. كنت عايز اسال سؤال بس المشايخ ان شاء الله. نعم. هو يوم 25 يعني اللي جاي او عيد الثوره زي ما بيقولوا الناس كلها طالعه لان ما فيش اهداف من الاهداف اللي الناس كانت عايزاها لحد الان تحققت. نعم. يعني ما فيش مطالب او مطلب من المطالب اللي الناس يعني كانت طالعه عليها والثوره قامت عليها يعني ما فيش مطلب من المطالب دي تحقق زي ولا إيه حضرتك؟ تحققت من الحاجات دي لحد زي دلوقتي إيه؟ زي ايه فانا المشايخ دلوقتي بينصحوا ان احنا ما يعني ما نخرجش خروج تاني او ما نعملش مظاهرات تاني او ما نعملش اعتصامات تاني او يعني ايه يعني ما نطالبش بالمطالب اللي احنا كنا بنطالب بيها في الاول. ده صحيح خالص صح. فانا لم يذكر احد من مشايخنا يا استاذ عمار يا استاذ عمار اخي الحبيب نطلع في المره الثانيه ان شاء الله ونطالب بمطالبنا يا اخي الحبيب. هذا كلام حضرتك مع احترام لحضرتك اعتقد ان حضرتك ما تابعتناش منذ بداية الحلقة لم يذكر أحد من علمائنا ومشايخنا ما ذكرته الآن بل, بل الكل يدعو من أجل النزول والخروج يوم 25 يناير والدكتور يسري قرأ في بداية الحلقة بيان الهيئة الشرعية وذكر هذا ائتلاف القوى الإسلامية كافة الكل دعا إلى النزول يوم 25 يناير. أعتقد أن حضرتك لم تتابعنا للاعتصام يا شيخ للاعتصامات ولا الخروج يقول إيه ندعو للاعتصامات الاعتصام يعني الاعتصام احنا الاعتصام المرة اللي فاتت لما اعتصمنا حقق المطالب ومش الرئيس بسبب الاعتصام والقعاد في ميدان التحرير والقعدة اللي احنا قعدناها بسبب ان ايه ان مش النظام الفاسد. نعم. فاحنا دلوقتي هنخرج يوم 25 والاعتصام انا بتكلم عن لماذا الاعتصام يعني المطلب الكريم. الوحيد اللي حضرتك عايز تقوله او ان مفيش طلب او مطلب من المطالب التي دعا اليها الثوار منذ 25 يناير 2011 الى الان لم يتم اي مطلب من المطالب دي يا شيخ يعني يا راجل. طب قول لحضرتك ما يعني قول لي اهم المطالب هي ايه المطالب التي لم تتحقق 1 2 3 كل مطلب من المطالب يا استاذ ملهم اللي احنا طلبناها ان احنا طلبنا ان يكون في عدل في البلد يكون في انصاف يكون في لقمه عيش يكون في كل حاجة من الحاجات دي ما يعني ما توجدتش لحد دلوقتي. طيب وما طلعناش لقينا مثلا يعني ايه ما يعني حتى ولم توجد الآن يا أخي الكريم لم يكن فيها عدل ولا يكن فيها انصاف ولا يكن فيها حاجة من الحاجات دي خلاص ما كانتش موجودة أصلا نهائي. بل احنا سمعنا ان حاجات كتير جدا حصلت في الحاجات تزوير وغش وكذب واخداع طيب حاضر يا أستاذ عمار يعني جميل ان نسمع رأي آخر ولكن يعني كان شيخنا الشيخ نشأت بيتكلم عن لابد من التحقق والتثبت من كل كلمة تقال فيعني حضرتك أستاذ عمار أعتقد أن حضرتك لم تسمعنا منذ بداية الحلقة ولكن المشايخ يقولون ويؤكدون على مسألة النزول والخروج يوم 25 يناير والتواجد في ميدان التحرير، يعني كلام واضح وكلام صريح، مطالبة بالأهداف التي لم تحقق من هدف السنة. نعم الكلام واضح وكلام صريح. الدكتور عبد الله، واجب المسلم نحو الفتن؟ جزاك الله خيرا. أنا أريد فقط يعني أيضا قبل أن أقول كلمات في هذا الموضوع، أريد من إخواني عموم الشعب أن يقفوا على واقعهم وأن نكون متعاملين مع الواقع بنظرة صائبة صحيحة. الآن بنرى بوادر في الحقيقة تتحقق على أرض الواقع فيها نفع لهذه الأمة. الحقيقة يقول لم يتحصل شيء، لا، الآن اجتماع مجلس الشعب القادم غدا إن شاء الله تعالى، وده مجلس اختارته الأمة، نأمل أن يحقق أهدافا كثيرة تسعى الأمة إليها، خاصة أن من ذهب لينتخب رأى منتخب من لمس فيه الصلاح والكفاءة، فهذه بوادر خير إن شاء الله تعالى. إلى جانب إحنا كنا بنتكلم قبل قليل مثلا أيضا أن نريد رؤية واضحة بمواعيد محددة، هذه مسائل الحمد لله يعني أرى أن ما يجري الآن هو لتحقيق ذلك، هو لتحقيق ذلك. وأنا أشوف من الأدلة على هذا تقديم انتخابات مجلس الشورى، تقديم انتخابات مجلس، دي خطوة إيجابية أيضا على أساس أن يتم الانتقال الصحيح بصورة مدروسة من خلال أيضا عمل صحيح سليم. الحقيقة عنوان اللقاء احذروا الفتن مهم جدا، نعم مهم للغاية، واجبنا ألا نخوض في هذه الفتن، هذه مسألة مهمة. النبي عليه الصلاة والسلام أشار ودعا ورغب في أن يجلس الإنسان عند الفتن. الفتن كثيرة وربما أشرنا إلى بعضها، نعم. من جهات خارجية، من شائعات يتحدث الناس عنها هنا وهناك. المسلم يجب أن يكون واضحا وأن لا يتكلم بالكلمة إلا إذا كان واثقا منها وقد وقف على حقيقتها ويعرف مغزاها وما تؤول إليه. الأعمال التي يمكن أن تسيء إلى هذا الوطن أو أن تكون فيها لون من ألوان التخريب، بل فيها لون من ألوان الإفساد في الأرض، يجب أن ينقطع عنها المسلم الواعي النبيه والمواطن الذي يحرص أن يسود الأمن في هذا البلد الكريم. نداء أوجهه أيضا لإخواني ولجميع المتواجدين على أرض هذا الوطن، احذروا الفتن واحذروا الخوض فيها، وليكف كل إنسان لسانه ويده عما لا علم له به. الله. جميل. دكتور جمال، يعني الرسالة حضرتك بتوجهها الآن للمجلس العسكري، ماذا تقول له؟ هو ابتداء أريد أن أقول لأخينا المتصل أن أي ثورة في الحقيقة أو أي عملية تغيير بتعتمد أمرين، الأمر الأول هدم، الأمر الثاني بناء. كما قال الدكتور محمد يوسف، إحنا لا نريد أن يثور الثوار في غير ميدان، يعني لا نريد حالة هياج لا تنفض ولا تنتهي، لأن هذه لن تأتي لا بعدالة اجتماعية ولا تأتي باقتصاد ولا تأتي بأي شيء، ستأتي بالخراب والدمار. فحديثنا منذ جلسنا وأحاديثنا الماضية كلها وأحاديثنا القادمة إن شاء الله كلها دعوة لإصلاح البلد واستثمار الطاقات لكي ننهض بهذا البلد. بكرة هيجتمع مجلس الشعب، وفي أمد معروف سينتخب مجلس الشورى، وفي أمد أيضا معروف سيحلم لم يصدر إعلان بمرسوم بقانون يحدد التواريخ، لكن عندنا تاريخ حلف رئيس الجمهورية اليمين، فنحن عندنا مواعيد 30/6/17، عندنا مواعيد في بناء الدولة. إذا وقفنا وأوقفنا العجلة عند 25 يناير لن نبني هذا البناء، وإنما سنتوقف مع الهدم فقط. بالنسبة للمجلس العسكري، يعني أنا أقول لهم في رسالة مختصرة، تحملتونا وتحملناكم، لأنكم يعني لعبتم في غير الميدان الذي تجيدون فيه وتحسنون فيه، أنتم على الرأس والعين، لكن الميدان الذي أنتم له وهو لكم هو ميدان حماية حدود الوطن وحدود البلد، أما ميدان السياسة والحزبية والأحزاب فهذا ليس لكم ولستم له، وأنتم حماة الوطن وأنتم حماة البلد، ونحن نثق في وطنيتكم ونثق أنكم حينما أصبتم استفادت الأمة من هذا الصواب، وحينما أخطأتم نحن والله نعذركم في هذه الأخطاء لأننا نعلم أنها لم تكن عن قصد لإيقاع البلد في الشرور، وإنما كانوا يحاورون هذا واستمعون إلى ذاك ثم يخرجون أحيانا بنتائج لا ترضي الجميع، ومن منا يرضي الجميع في أقواله أو في أفعاله أو في تصرفات؟ سنبقى هكذا، ولهذا أنا أقول لهم كما قال فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود، يكفي أننا لم نرى ما رآه المسلمون في بلاد حولنا، يعني بفضل الله عز وجل تكاتف الشعب وتكاتف الجيش، ونحن نريد من الجميع أن يتكاتفوا، لا نريد من الشعب كله أن يعتصم، ولا نريد أن نحول ميادينينا إلى اعتصامات، لكن إذا توقفت الثورة سيعتصم الناس وسيرجع الناس إلى الميادين إذا استشعروا أن هناك رغبة في هدم ما تحقق أو إرجاع الأمة إلى الوراء. الشعب أصبح عنده من الوعي وفي من التوجيه ما يجعل إن شاء الله الثورة تحقق أهدافها التي ننعم نحن بالكثير منها الآن ونرجو تحقيق الكثير والكثير منها في مستقبلنا القريب إن شاء الله بإذن الله. دكتور محمد، رسالة حضرتك بتوجهها للشرطة. أقول للشرطة اعلموا أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة حرمة شديدة، فلا يجوز لكم أبدا أن تسفكوا دما أو أن تنهبوا مالا أو أن تهتكوا عرضا إلا بإذن من الله عز وجل. نحن نحاول أن ننهض بأنفسنا وبشعبنا وبالشرطة أيضا، لأنه لا يتصور بلد بغير الشرطة، ونحاول أن نتودد إليهم وأن نحترمهم، لكن في المقابل عليهم أن ينسوا ما حدث في الماضي، وهو منطق لاستعلاء الشرطة على الشعب، حتى أن وزير الداخلية الماضي قال الشرطة والشعب في خدمة الدولة. لا أدري يعني ما معنى الدولة، الدولة دي شعب بيعيش في مكان الشرطة، بدل ما كانت الشرطة في خدمة الشعب خلى وده استعلاء واستكبار. نعم. الشرطة والشعب في خدمة الدولة، لا أبدا، كل واحد من أفراد الشعب يسعى لصالح نفسه ولصالح البلد الذي يعيش فيه، فكذلك الأمن يسعى لتحقيق الأمن والاستقرار لا لتحقيق أمن الحاكم فقط. وأقول لجموع الشعب المصري إن رجال الأمن أو رجال الجيش ليسوا من إسرائيل ولا من، لا، هؤلاء أبناؤنا وأخوالنا وأعمامنا وإخواتنا وما إلى ذلك، ونقول للشعب وللشرطة وللجيش نفس الكلام، نحن أبناؤكم وإخوانكم وأعمامكم وهكذا. فلابد أن يسود العدل والمودة العلاقة بين الجميع. جميل. شيخ محمد، رسالة حضرتك بتوجهها للثوار. أقول إن كان شيوخنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر، فإن شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر، ولا يمكن لعقل أبدا أن يأتي مجردا دون أن يمشي على قدمين ودون أن يقوى بساعدين، والقدمان والساعدان هما الشباب. فأنا أحيي شبابنا وأحيي أولادنا الأطهار الأشراف الأمناء الحريصين على أمن هذا البلد واستقراره ورخائه ورقيه. وأقول الشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأ النهار في أوله. نعم. وهذه روح الشباب، طاقة وحماس، لكن لا ينبغي أبدا أن يتجاهل الشباب العقلاء والحكماء والعلماء، لا ينبغي أبدا ألا يستفيد الشباب من خبرات الشيوخ، وإنما يجب عليهم بهذا الحماس، لأنه وحده لا يكفي، أن يدعموه بحكمة الحكماء وعلم العلماء وعقل العقلاء، لأن الحكماء والعقلاء في أمتنا كثر، وهم الذين ينظرون إلى مآلات الأقوال والأفعال، وهم الذين يزنون بموازين دقيقة بين المصلحة والمفسدة، بين الحسنات والسيئات. فلا ينبغي على الإطلاق أن يغتر شبابنا وأن يعلموا علم اليقين أنه لو اجتمع شباب مصر، لا بل لو اجتمع شباب الأرض ليحدثوا ما قدر الله عز وجل له أن يحدث ما استطاعوا. فلنتواضع لله جل وعلا، ولنضع أنوفنا على التراب ذلا لله وانكسارا بين يديه. فالإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. أما الإرادة الكونية القدرية فمعناها أن ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. فلنتأدب مع الله جل وعلا، ولنتواضع بين يديه تبارك وتعالى، ولنعلم أن الأمر أمره، وأن الملك ملكه، وأن الحكم حكمه، وأن الفضل فضله، وأن التدبير تدبيره، وأن ما حدث وقع وفق إرادته الكونية القدرية. فيجب علينا أن نحمد الله عز وجل وأن نشكره، وأن يعرف كل واحد منا نفسه. فكل شاب من شبابنا وكل واحد منا جميعا سائر إلى الله جل وعلا بين منتين ونعمتين: بين نعمة ستر الله تبارك وتعالى عليه مع ذنوبه وتقصيره في حق ربه، وبين نعمة ومنة نعم الله التي تتوالى عليه تترى. فلو نظر أي واحد فينا إلى فضل الله عز وجل ونعمه مع تقصيره وجحوده في حق ربه لعلم أن ما هو فيه محض فضل الله سبحانه وتعالى. فأنا أنصح شبابنا كما كان حريصا على البلد، وكما خرج مضحيا بأغلى ما يملك من أجل مصلحة هذا البلد، أن يبقى حريصا على أمن هذا البلد واستقراره ومصلحته، وأن يكون ذكيا عبقريا، وأن يكون أمينا محافظا واقفا بالمرصاد لهذه القلة القليلة التي تريد أن تسرق بحق هذه المكتسبات وهذه المنجزات بالإساءة إليها بالتخريب والحرق والتدمير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شباب الأمة. آمين. وأن يردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلا. آمين. وأن يذيقنا وإياهم حلاوة الإيمان. آمين. وبرد اليقين. آمين. ولذة الثقة في رب العالمين. آمين. إنه ولي ذلك والقادر. آمين. عليه. آمين يا رب العالمين. شيخ، نشأت رسالة حضرتك بتوجهها لنواب البرلمان. أقول بالله التوفيق إخواننا، قد جعل الله مستقبل الأمة أمانة في أعناقكم، فعليكم أن تبذلوا الوسع والجهد في النصح للأمة وحراستها والقيام على النهوض بها. فنحن أمام كارثة كبيرة، أمة ورثناها بعد أن ضيعها النظام البائد وأفسد الكثير فيها، رغم أن مصر تحمل بين جنباتها من الخير ما يعم الأمة لا مصر وحدها. بلدنا ليست بالهينة، ونعم الله فيها ليست بالقليلة، بل يذكر ابن خلدون أن مصر في ولاية عمرو بن عاص كانت الأرض المزروعة فيها على سبيل المثال للحصر 32 مليون فدان. مصر الآن لا يزرع فيها إلا 6 مليون. كل هذه المساحة كانت مزروعة رغم قلة العدد في وقتهم وكثرة العدد في وقتنا. فبإمكاننا أن نحرك طاقات الناس، وأن نحسن اغتنام مواهب الناس، وأن نفتح الباب للناس ليعملوا. فلابد أن يكون هذا فكر إخواننا، فكر تنموي، فكر نهضوي للنهوض بالأمة والرقي بها. هذا هو الدور المنوط بهم الآن. الحرص والسهر على وضع قوانين لا هم فيها إلا مصلحة البلد أولا، لا مصلحة الأفراد. الأفراد زائلون والبلد هي الباقي. فلابد أن توضع هذه الأمور في حسبانهم. كنتم بالأمس أفراد، وأنتم الآن رجال دولة، أنتم الآن حكام، وللحكم مكانته ومنزلته في الإسلام. جميل. فألزمكم جميعا تعرفوا قدر المكانة التي أعطاها لكم الناس والأمانة التي علقوها في عناقكم. أسأل الله تعالى أن يسدد خطاكم وأن يعينكم وأن يجمع قلوب الناس عليكم حتى ننهض بأمتنا ونرتقي بها حتى تعود لسابق عهدها ومكانتها الأولى. فمصرنا هي البلد التي لم يذكر الله تعالى بلدا كما ذكرها في القرآن في أكثر من 5 مواضع بالاسم، ما ذكرت عبثا ولكن لما لها من تاريخ ولما لها من مكانة ولما أودع الله فيها من خزائن. أسأل الله تبارك وتعالى أسأل الله تعالى أن ينفع الأمة بها. آمين يا رب. دكتور محمد يسري، يعني كلمة أخيرة في النهاية لكل المصريين. نبارك لكم هذه الثورة ونسأل الله تعالى أن يتم لكم هذه الثورة على خير وأن تؤول يعني إلى خير وأن يجعل الله تبارك وتعالى ما بقي أيسر مما مضى وأن يتحقق لنا هذا عاجلا غير آجل. فقط صبروا صابروا رابطوا على هذه المطالب ستتحقق بإذن الله. حسنوا الظن بأنفسكم وبإخوانكم وبأحبابكم وقبل ذلك وبعده بشيوخكم وعلمائكم وقادتكم وأهل الرأي فيكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المصريين جميعا إلى ما فيه خيرهم وعزهم وصلاحهم ونجاحهم وفلاحهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وشكر الله تعالى لمشايخنا الفضلاء الذين أتحفونا ويعني تفضلوا علينا بهذه الكلمات الطيبات المباركات، نفع الله تعالى بوجوههم وجعل هذه الكلمات في موازين حسناتهم. وبالمناسبة أقول كل علمائنا الذين شرفونا في هذه الليلة هم أعضاء في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، جزاهم الله تعالى عنا خيرا وشكر الله تعالى لهم جميعا. آمين يا رب. اللهم آمين. ما جبناش سيرة الهيئة فالآن لازم نجيب. أعتقد يعني بعد كلام شيخنا الحبيب الدكتور محمد يسري يعجز اللسان أن يتكلم بعد كلام الدكتور محمد يسري، دايما بتعلم من حضرتك ربنا يكرمك. نادي بقى كله برنامج في في القناة برضه. نعم ربنا يبارك في الجميع يا رب. دعوة مفتوحة أيضا. لا هو بس كان في طلب إن الشيخ محمد حسان يرجع لبرنامج الفتاوى. والله أنا الشيخ معلقش. أنا بدعو الشيخ محمد لحلقة بكرة. أنا بفضل حلقة بكرة في الفتاوى إن شاء الله. برنامج الفتاوى لي أقدمه للدكتور محمد المقصود فهو أكفأ وأولى منه. لن يحدث. أنا بتكلم في حلقة بكرة عن الشيخ. يبدأ من الغد. وندعو الشيخ نشأت والشيخ الدكتور محمد يسري لبرامج ثابتة إن شاء الله. نعم يعني فضل ونتعلم منهم ربنا يكرمكم ويجزوك كل خير. ونحن يعني نقدم الشكر أيضا لقناة الرحمة. نعم. التي استضافتنا غير مرة ويعني أفسحت لنا من وقتها المبارك الطيب فوق رأسنا وأوصلتنا إلى جمهورها. ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيها وفي سائر قنواتنا الدينية الشرعية المباركة، ونسأل الله تعالى لكم جميعا السداد والتوفيق. آمين يا رب. سعدت بهذا اللقاء وشرفت به هذا اللقاء، تعلمت من حضراتكم وأتعلم منكم دائما. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. اللهم آمين وجزاكم الله كل خير وأحبكم في الله. ربنا يبارك في حضراتكم. المشاهدين الكرام، يعني بعد زي ما قلت لحضراتكم بعد كلام شيخنا الحبيب الدكتور محمد يسري، يعني يعجز اللسان أن يتكلم بمثل ما تكلم الدكتور محمد يسري، ولكن يعني نختم لقائنا بعنوان اللقاء وشعار المرحلة. أسأل الله تبارك وتعالى أن نعلن ونعلي هذا الشعار في هذه المرحلة الحرجة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. آمين يا رب العالمين. وأن يحفظها من الفتن. آمين آمين. رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين، احذروا الفتن واحفظوا الوطن. مشاهدينا الكرام، الشكر والتحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، وأحبكم في الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.